إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الاستسقاء، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد فرغنا من شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذكر فوائده، وشرعنا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو الحديث الثاني، وفرغنا أيضا من شرحه، بقي الحديث الثالث والرابع، ثم نذكر ما في هذه الأحاديث الثلاثة من الفوائد. أما الحديث الثالث فهو حديث عبد الله بن زيد الذي أشار إليه المصنف بقوله: وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه: فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. إذن هذه القصة كما قال المصنف عليه رحمة الله ثابتة في الصحيحين، وقد أخرجها يعني أخرجها البخاري ومسلم، أخرجاها في مواضع وروايات كثيرة. نكتفي بذكر موضع لكل واحد منهما. أما الإمام البخاري في صحيحه فقد رواه تحت كتاب الاستسقاء، وبوب له بقوله: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذا لفظ الإمام البخاري في صحيحه، وقد تفرد رحمه الله بذكر الجهر بالقراءة دون الإمام مسلم. إذن فالتصريح بالجهر بالقراءة هذا عند البخاري وليس عند مسلم. وأما الإمام مسلم فقد رواه في صحيحه تحت كتاب صلاة الاستسقاء عن عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه، وعمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم، وهذا صحابي مشهور، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم معنا في شرح كتاب الطهارة، ويقال هو الذي قتل مسيلم الكذاب، قتل مسيلم الكذاب عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه، وقد توفي سنة 63 للهجرة. إذن عباد بن تميم المازني سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين. إذن في جميع روايات هذا الحديث لمن تتبعها يجد تقديم الخطبة على الصلاة، يجد فيها تقديم الخطبة على الصلاة كما يفعل في صلاة الجمعة. وتحويل الرداء كان من النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون المأمومين، هذا الذي يدل عليه ظاهر حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. ولذلك اختلف أهل العلم هل يقلب المأمومون أرديتهم كما قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه، أم أن هذا الحكم خاص بالإمام. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أن المأمومين حكمهم حكم الإمام، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام فيها وبيان الراجح من القولين عند ذكرنا للفوائد. وأما صفة قلب الرداء وتحويله فقد تقدمت معنا في الدرس الماضي، والجمهور يقولون إنه يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه، مثلا إذا كان يلبس مثلا برنوس فيقلبه فيجعل اليمين شمال والشمال يمين. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني: وصفة تقليب الرداء أن يجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين. قال: وروي ذلك عن أبان بن عثمان وعن عمر بن عبد العزيز وهشام بن إسماعيل وأبي بكر محمد بن عمرو بن حزم ومالك، انتهى كلامه رحمه الله. وجاء في رواية لأبي داود في مسألة التحويل يعني لهذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد، قال: وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. إذن هذا ما عليه الجمهور، فتكون الجهة اليسرى للجهة اليمنى والجهة اليمنى للجهة اليسرى. والشافعية قالوا زيادة على هذا التحويل بالتنكيس، قد أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي، ومعنى التنكيس أن يجعل أعلى الرداء لأسفل ويجعل الأسفل لأعلى. إذن هذا في زيادة على التحويل، التحويل تجعل اليمين يسار واليسار يمين، وأما التنكيس فتقلبه فتجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل. يقول الماوردي في الإقناع، وهذا من علماء الشافعية، يقول: وحول رداءه فجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر وما على الأيسر على عاتقه الأيمن، ونكسه فجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، انتهى كلامه رحمه الله. واستدلوا لهذا التنكيس برواية لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهي عند الإمام أحمد في مسنده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها عليه، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. إذن فهذا الحديث لا يدل على أنه قد نكس، وإنما أراد التنكيس لكن لم يفعل للعذر المذكور. إذن فظاهر كلام الماوردي أنه نكسه فجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه أن هذا لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراده. نعم. ولذلك قال في أسنى المطالب، قال: فهمه بذلك يدل على استحبابه، يعني همه صلى الله عليه وسلم أن ينكس ثوبه أو رداءه بأن يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، قال: هذا يدل على استحبابه، وتركه للسبب المذكور، يعني ثقل عليه ذلك عليه الصلاة والسلام. ويحمل التحويل هذا كلام صاحب أسنى المطالب، يقول: ويحمل التحويل والتنكيس بجعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن، والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشافعية يقولون بالتحويل والتنكيس زيادة على التحويل الذي عليه الجمهور، زادوا أيضا أنه ينكس فيجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى. يقول الحافظ علي رحمة الله في الفتح: وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف، وزعم القرطبي كغيره أن الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله. يعني هنا يرد عن من قال بأن الشافعي قال بالتنكيس فقط دون التحويل، لأن الشافعي كما هو معلوم له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. ففي مذهبه القديم كان يقول مثل ما يقول الجمهور، لكن في مذهبه الجديد زاد على الجمهور التنكيس. فزعم بعض أهل العلم أن الشافعي كان يقول بتحويل الرداء ثم قال بالتنكيس، فرد الحافظ عليه رحمة الله على ذلك فقال: والذي في الأم، هذا كتاب من كتب الإمام الشافعي عليه رحمة الله اسمه الأم، قال: والذي في الأم ما ذكرته، يعني من التحويل والتنكيس عند الإمام الشافعي، والجمهور على استحباب التحويل فقط، ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط، وعن أبي حنيفة وبعض المالكية لا يستحب شيء من ذلك، يعني لا تنكيس ولا تحويل. انتهى كلامه الحافظ عليه رحمة الله. إذن فتحصل في هذه المسألة عند أهل العلم ثلاثة أقوال. القول الأول: يستحب تحويل الرداء فقط، وهذا هو مذهب الجمهور كما حكاه الحافظ في الفتح، وحكاه أيضا ابن رشد في بداية المجتهد. والقول الثاني: يستحب تحويل الرداء مع تنكيسه، يستحب تحويل الرداء بجعل الأيمن أيسر والأيسر أيمن مع تنكيسه بجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، وهذا هو مذهب الشافعي الذي قال به في كتابه الأم، وتبعه على ذلك أئمة مذهبه ومن وافقه من أهل العلم. والقول الثالث: لا يستحب تحويل ولا تنكيس، لا يستحب تحويل ولا تنكيس، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وبعض المالكية كما حكاه الحافظ في الفتح. والأرجح من هذه الأقوال الثلاثة هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وذلك لمن تيسر له، لمن تيسر له أن يجمع بين التحويل والتنكيس فهذا هو المقدم. لماذا؟ لثبوت ذلك في السنة، لثبوته في السنة، يعني ثبتت السنة بالتحويل وبالتنكيس، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل التنكيس لعذر، وهذا يفيدنا أن من تمكن منه فعله، من تمكن منه فعله. ولهذا قال الشافعي في كتابه الأم بعد أن ذكر رواية الإمام أحمد السابقة التي تفيد التنكيس، قال: وبهذا أقول، وبهذا أقول: فنأمر الإمام أن ينكس رداءه فيجعل الأعلى أسفله، ويزيد مع تنكيسه فيجعل شقه الذي على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر، والذي على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن، فيكون قد جاء بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكسه، وبما فعل من تحويل الأيمن على الأيسر إذا خف له رداءه. لاحظ هنا قال: إذا خف له يعني تيسر له ذلك. قال فإن ثقل فعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحويل ما على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر وما على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن، ويصنع الناس في ذلك ما صنع الإمام، فإن تركه منهم تارك أو الإمام يعني تركه الإمام أو كلهم يعني تركوا التنكيس، قال كرهت تركه لمن تركه ولا كفارة ولا إعادة عليه، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كلام الإمام الشافعي في الحقيقة هو تلخيص بما ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ولذلك قلت بأن الأرجح هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، يعني لمن تيسر له أن يجمع بين التحويل والتنكيس فهذا هو الأفضل لثبوت السنة بهما، فمن لم يتيسر له ذلك يكتفي بما ذهب إليه الجمهور من التحويل، يعني يجعل الأيمن أيسر والأيسر أيمن، فإن لم يتيسر ذلك ترك الجميع، فمن لم يتيسر له ذلك ترك الجميع وعمل بما ذهب إليه أبو حنيفة، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا قد يحصل لبعض الناس، يأتي يلبس قميص فقط كيف يحول، يعني فيه مشقة بل يتعذر ذلك، يستلزم أنه ينزع قميصه وأنه يقلبه فهذا فيه ثقل شديد فلذلك لا يفعل شيء. لكن هل يقلب مثلا إذا كان يلبس شماخ؟ فهذا سنبينه إن شاء الله في الفوائد. إذن هذا خلاصة ما جاء في الحديث الثالث، وهو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وأما الحديث الرابع فهو الذي قال فيه المصنف وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط، يعني هذا فيه بيان الحكمة. قد يقول قائل ما الفائدة من هذا التحويل والتنكيس للثوب؟ هذا فيه حكمة وهي المبينة في هذا الحديث. وهذا الحديث كما قال المصنف هو عند الدارقطني في سننه، وقد رواه تحت كتاب الاستسقاء، حيث قال الدارقطني يقول حدثنا محمد ابن أحمد ابن أبي الثلج، ابن أبي الثلج. بالمناسبة هنا في الدرس الماضي يعني وهمت في ذكر أحد الرواة، قلت ابن أو بني أبي اللحم هكذا ذكرته، والصواب بني أبي اللحم وليس أبي، أبي أبي من الإباء يعني الامتناع عن أكل اللحم، إذن فهو بني أبي اللحم، عمير بني أبي اللحم، أبي وليس أبي، فلذلك فليصحح هذا اللفظ. وهنا قال محمد ابن أحمد ابن أبي الثلج، قال حدثنا جدي، قال حدثنا إسحاق ابن الطباع عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول رداءه ليتحول القحط، هكذا جاء الحديث عند الدارقطني في سننه. وهذا الحديث كما سمعتم فيه التنصيص على الحكمة من تحويل الرداء، الناس أصابهم القحط فحول صلى الله عليه وسلم رداءه تفاؤلا بتحول هذه الحال من حال القحط والذب إلى حال الخصب والرخاء. إذن فهذا الحديث كما قال المصنف عليه رحمة الله يعني مرسل، هو حديث مرسل، ووجه إرسال هذا الحديث ظاهر، وجه كونه مرسلا ظاهر، لأن أبا جعفر الباقر هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. وجعفر الباخر هذا كما ذكر الذهبي في السير أنه كان من الذين جمعوا بين العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانة، وقد شهر بهذا اللقب الباقر جعفر الباقر. قال ذلك من بقر العلم أي شقه، بقر العلم أي شقه، فعرف أصله وخفيه. وذكر الذهبي في السير أنه روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، إذن فيكون هذا الحديث موصولا، يكون هذا الحديث موصولا. وقد توفي رحمه الله سنة 114 للهجرة بالمدينة. وهذا جعفر الباقر هذا من أهل السنة والجماعة، وإن كان الرافضة يعني الشيعة يجعلوه أحد أئمتهم الاثني عشرية الاثني عشر، فهؤلاء الأئمة براء منهم، منهم جعفر الباقر، وهو فهم يجعلونه إماما من أئمتهم ويعتقدون فيه العصمة أنه معصوم، بل يعتقد بل يعني يعطونه أوصاف من أوصاف الربوبية، نسأل الله السلام والعافية، يعتقدون في أئمتهم العصمة وأنهم لا يخطئون أبدا بل يعلمون الغيب إلى غير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة والزائفة. إذن فجعفر الباقر يعتبر من أئمة أهل السنة، إذن فهو بريء منهم ومن أفعالهم الشنيعة. إذن فالشاهد هنا أن إسناد الدارقطني، إسناد الدارقطني يعني فيه أو الإرسال فيه ظاهر، لأن بين محمد بن علي بن الحسين الذي يعرف بجعفر الباقر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فأكثر، إذن فكونه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن الحديث فيه إرسال. والحديث المرسل يعني من قسم الضعيف، الحديث المرسل من قسم الضعيف، لكن هذا الحديث وصله الحاكم، وصله الحاكم ومن طريق آخر، وهذا مما يجعل يعني أن هذا الحديث حديث صحيح، فقد وصله الحاكم من طريق آخر حيث قال في مستدركه حدثنا أبو جعفر عبد الله ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المنصور في دار أمير المؤمنين المنصور إملاء، قال حدثنا محمد ابن يوسف ابن عيسى ابن الطباع، قال حدثني عمي إسحاق ابن عيسى، قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر. إذن فجعفر ابن محمد عن أبيه يعني يروي عن جابر، ومعلوم في ذلك أيضا حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، من يرويها عنه هذا أو بهذا الإسناد، يعني جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي عن جابر رضي الله تعالى عنه أرضاه. ثم ذكر هذا الحديث، فالحافظ الحاكم روى هذا الحديث إذن موصولا، ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي غريب عجيب صحيح، غريب عجيب صحيح، وقال الزيلعي في نصب الراية فائدة ذكر فائدة، ذكر العلماء أن تحويل الرداء من النبي صلى الله عليه وسلم كان تفاؤلا، لأنه انتقال من هيئة إلى هيئة وتحول من شيء إلى شيء، ليكون ذلك علامة لانتقالهم من الجدب إلى الخصب وتحولهم من الشدة إلى الرخاء. قلت، يعني الزيلعي يقول قلت قد جاء ذلك مصرحا به في مستدرك الحاكم من حديث جابر رضي الله عنه، وصححه وفيه وحول رداءه ليتحول القحط، وكذلك رواه الدارقطني في سننه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فبين هنا أن الحديث الذي رواه الدارقطني مرسلا كما ذكر الحافظ هنا قد وصله الحاكم في مصدره، ووصله من طريق آخر، وهذا مما يقوي صحة هذا الحديث. ثم صحح هذا الحديث، إذن فهذا الحديث يكون حديثا صحيحا. والفائدة من التحويل كما صرح بها في هذا الحديث، وهي التحول من القحط، يعني فعل ذلك صلى الله عليه وسلم تفاؤلا بتغير الحال، تفاؤلا بتغير الحال. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: وفيه فائدة ثانية، يعني هناك فائدة أخرى، وهي أنه لما كان اللباس نوعين، لباس التقوى ولباس الزينة وستر العورة، كأنك حينما قلبت لباس الزينة وستر العورة كأنك تعبر بأنك سوف تلتزم بقلب لباس التقوى من المعاصي إلى الطاعة، لأن ما أصاب الناس من المصائب ومنها القحط إنما يكون بمعاصيهم، فكأنما تشير إلى أنك ملتزم بأن تقلب لباس الدين من لباس المعصية إلى لباس الطاعة. ويكون في هذا فائدتان. إذن بيّن الشيخ هنا أن تحويل الرداء، كما أن الإنسان يحول رداءه من لباس الزينة، فكذلك يحول اللباس المهم الذي هو لباس التقوى، فينتقل الإنسان من باب المعاصي إلى باب الطاعة. فهذا فيه ماذا؟ إشارة إلى تغير الحال، كما ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يغير الحال من حال الجدب والقحط إلى حال الخصب والرخاء، كذلك تغير وتسأل الله عز وجل يغير حالك أيضا من حال المعصية إلى حال الطاعة. وهذا كله أيها الأخوة يفيدنا أن صلاة الاستسقاء ليست مجرد فعل يفعله الناس يجتمعون ثم ينصرفون، بل له معاني عظيمة على العبد أن يستشعرها حتى تكون هذه الصلاة على وجه الشرع وتؤتي ثمرتها. ثم قال عليه رحمة الله: ويكون في هذا فائدتان، أما بالنسبة لنا ففي ذلك ثلاث فوائد. الفائدة لنا من التحويل، تحويل الرداء، ما هي الفائدة؟ قال ثلاث فوائد. الفائدة الأولى اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كاف في كل حكمة، هذا كاف في كل حكمة، يعني أن الشيء إذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحرص يا عبد الله على أن تفعله، سواء علمت الحكمة في ذلك أو لم تعلم. لماذا؟ لأن كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه فهو لحكمة بالغة، يعلم علمها من علمه وجهلها من جهله. وهذا ما يجب أن يربي الواحد منا نفسه عليه، أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، لأن فيه الخير وفيه البركة، سواء علينا في أنفسنا أو على عائلتنا وأولادنا أو على مجتمعنا. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما تمكنت من قلب العبد كلما كثر خيره، كلما انتشرت في البيت كلما كثرت بركة ذلك البيت، وكلما انتشرت في المجتمع كلما انتشر الخير بين الناس. ولذلك علينا أن نحرص أيها الإخوة على أن ننشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا لننال هذه الخيرات وهذه البركات. إذن هذه الفائدة الأولى من تغيير أو من تحويل الرداء. الفائدة الثانية قال: أن نتفاءل على الله عز وجل، أن يقلب حالنا من الشدة والقح إلى الرخاء والخصب. إذن فهذا فيه تفاؤل، والتفاؤل يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حينما يحول رداءه يتفاءل على الله سبحانه وتعالى، كما كنا في حالها هذه الشدة والقحط من عدم نزول الأمطار، فنرجو من الله ونتفاءل منه سبحانه وتعالى أن يغير هذه الحال فينزل علينا الغيث فيحصر الخصب. ثالثا، الفائدة الثالثة، أننا نقلب لباسنا الظاهر إشعارا بأننا ملتزمون بأن نقلب لباسنا الباطن، وهو لباس التقوى الذي قلبه أهم. انتهى كلامه رحمه الله. ولباس التقوى يعني أهم، هذا هو اللباس الحقيقي. لأن الإنسان قد يكون مستورا أمام الناس في لباسه الظاهر، لكنه عار في لباس التقوى أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك على العبد أن يستشعر هذه المعاني حينما يصلي صلاة الاستسقاء، يستشعر هذه المعاني، فإن لها أثرا عظيما على القلب وتؤتي هذه الصلاة ثمرتها. إذن فالخلاصة أيها الإخوة أن هذه الأحاديث الثلاثة، حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وحديث جابر الأخير الذي معنا، هذه الأحاديث الثلاثة أحاديث صحيحة، وقد بينا صحتها فيما تقدم، وهي تتضمن فوائد جمة، يعني فيها فوائد كثيرة نوردها فيما يأتي. نبدأ بذكر فوائد هذه الأحاديث الثلاثة. الفائدة الأولى التي نستفيدها أن السنة للإمام إذا أراد الناس الخروج إلى صلاة الاستسقاء أن يتواعد معهم على اليوم والساعة والمكان الذي سيجتمعون فيه. هذه السنة، هي المواعدة، يتفقون على أنهم في الساعة الفلانية اليوم الفلاني والمكان الفلاني سيجتمعون فيه لأداء صلاة الاستسقاء، ولا يشرع لاجتماعهم أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة ولا غير ذلك من النداءات، هذا كله لا يشرع، لأنه لو كان مشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه لم يذكر فنعلم أن السنة فيه سنة تركية، هذه سنة يسميها العلماء سنة تركية، يعني قام المقتضي في زمنه صلى الله عليه وسلم على فعلها لكن لم يفعله عليه الصلاة والسلام. ولذلك تقدم معنا في صلاة الكسوف أنه علمهم أن ينادوا الصلاة جامعة الصلاة جامعة، إذن فتلك هي السنة. لكن في صلاة العيد لم يعلمهم ذلك صلى الله عليه وسلم، إذن فلا يشرع لها لا نداء ولا قول الصلاة جامعة ولا قول صلاة العيد سنة مؤكدة ولا غير ذلك. فكذلك في صلاة الاستسقاء فهي مثل صلاة العيد، السنة فيها أن يتواعد الإمام والناس على الخروج لأداء هذه الصلاة ويحدد لهم الوقت واليوم والساعة والمكان، سواء صلوا في المصلى وهو السنة أو صلوا في المسجد وذلك جائز. الفائدة الثانية، مشروعية أداء صلاة الاستسقاء في المصلى، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم حتى الشافعية، ولذلك حكى بعض أهل العلم الإجماع في هذه المسألة. يقول ابن رجب عليه رحمة الله في الفتح: الخروج إلى صلاة الاستسقاء إلى المصلى مجمع عليه حتى وافق الشافعي عليه. انتهى كلامه. لماذا يعني خص هنا ذكر الشافعي؟ لأن الشافعي الشافعية يرون أن صلاة العيد تكون في المسجد، وتقدم معنا أن السنة صلاة العيد أيضا تكون في المصلى، لكنهم قالوا تكون في المسجد، فإذا لم يتسع صلوا في المصلى، هكذا يقولون. لكن لا شك أن هذا خلاف السنة، فالسنة أن تصلى في المصلى. فلذلك لما وافق الشافعي في مسألة صلاة الاستسقاء في المصلى قالوا حتى الشافعي وافق فيها، إذن فيكون هذا القول يعني كأنه إجماع من أهل العلم على أن صلاة الاستسقاء تكون في المصلى. إذن فالسنة أداؤها في المصلى، وإن أديت في المسجد فهي جائزة مثل صلاة العيد تماما. الفائدة الثالثة من فوائد هذه الأحاديث أن إخراج المنبر إلى المصلى لم تثبت فيه سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد في حديث عائشة الذي معنا من إخراج المنبر إلى المصلى كما تقدم من قول ابن القيم عليه رحمة الله في القلب منه شيء، إخراج المنبر إلى المصلى قال في القلب منه شيء، وهذا يفيدنا أن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. بعض العلماء قالوا يخرج المنبر إلى المصلى ويخطب عليه الإمام خطبة الاستسقاء، وبعض أهل العلم قالوا لا يخرج المنبر وإنما يخطب قائما على رجليه. إذن هذان قولان لأهل العلم، والراجح منهما هو القول الثاني وهو عدم إخراج المنبر، وذلك لما يأتي. أولا لأن صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيد، صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيد، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على منبر كما تقدم معنا تحت باب صلاة العيدين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وقد بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه لهذا الحديث بقوله باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، هكذا كان يخرج صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد فيصلي بالناس ثم يخطبهم. وقال ابن القيم في كتابه الزاد ولم يكن هناك منبر يرقى عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يخرج منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال. إذن فإذا كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة العيد وهو قائم على الأرض، وصلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيد، إذن فكذلك الخطبة تكون على الأرض ولا تكون على المنبر. هذا أولا. ثانيا أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الاستسقاء وقام على رجليه يخطبهم، قام على رجليه يخطبهم يعني من غير منبر، وكان معه البراء بن عازب رضي الله عنهما وزيد بن أرقم رضي الله عنه. إذن فهذا الصحابي عبد الله بن زيد الأنصاري يعني لم يخرج المنبر، والبراء وزيد بن أرقم رضي الله عنهما لم ينكر عليه، وهذا لعلمهم أن السنة هي عدم إخراجه، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم أولى الناس بالعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه بوب لهذا الباب فقال باب الدعاء في الاستسقاء قائما، باب الدعاء في الاستسقاء قائما. ثم أورد حديث عبد الله بن زيد من رواية أبي إسحاق السبيعي، وجاء فيها التصريح بأنه استسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين. الشاهد إذن أنه قام على رجليه على غير منبر، وهم أحرص الناس على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا مما يرجح ذلك أن صلاة الاستسقاء يظهر أو يظهر فيها المستسقي الذل والخضوع والتواضع والتبذل والتضرع، هذه كلها صفات كانت تظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خروجه لصلاة الاستسقاء. والترفع على المنبر ينافي ذلك كله، فلذلك قالوا السنة هي أن يخطب خطبة صلاة الاستسقاء على غير منبر، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة من فوائد هذه الأحاديث أن السنة في خطبة الاستسقاء أن تفتتح بالحمد، يعني بحمد الله، وهذا كسائر خطبه صلى الله عليه وسلم، ولا دليل لمن قال إنها تفتتح بالتكبير أو أنها تفتتح بالاستغفار، هذا لا دليل عندهم. فالسنة للإمام أن يفتتح جميع خطبه بحمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله أو بما هو أهله، ثم يقول أما بعد. هكذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم، يذكر يعني المقدمة فيها حمد الله والثناء عليه، ثم يقول أما بعد، ثم يشرع في موضوع خطبته صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة الخامسة من فوائد هذه الأحاديث جواز شكاية الناس ما نزل بهم إلى الإمام والحاكم ونحوهما إذا ظنوا أنهم سيسمعون لهم وأنهم سيتخذون الأسباب لرفع ذلك. ولذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على رفع شكواهم إليه، لأنه كان هو الإمام وهو الحاكم صلوات ربي وسلامه عليه، فلما رفعوا إليه شكواهم أقرهم على ذلك. وليس هذا يعني هذه الشكاية ليست من شكاية الخالق إلى المخلوق، يعني لا تدخل في هذا الباب، لأنه لا يفعل ذلك إلا سفيه. السفيه هو الذي يشكو خالقه إلى المخلوق، هذا لا يفعله إلا سفيه، ولا يقدم عليه إلا من فقد الرشد والصواب. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفوائد فائدة عظيمة قال فيها عليه رحمة الله: الجاهل يشكو الله إلى الناس، الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، هذا غاية الجهل بالمشكو وهو الله سبحانه وتعالى والمشكو إليه وهم الناس. فإنه يعني هذا المتشكي فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت أن شكوت من يرحمك، يعني شكوت من يرحمك وهو الله إلى من لا يرحمك وهم الناس. وفي ذلك قيل، يقول ابن القيم، وفي ذلك قيل: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والعارف إنما يشكو إلى الله وحده. اسمع هذا الكلام، العارف بالله سبحانه وتعالى، بحقيقة وجوده في هذه الدنيا، بأن مخلوق لعبادة الله، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، العارف إنما يشكو إلى الله وحده. وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه. اسمع هذا الكلام الذي يستثقله الكثير من الناس. قال: وأعرف العارفين من يجعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه. قال: فهو ناظر إلى قوله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، وقوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقوله: أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، قل هو قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذن فهذه المراتب ثلاث كما قال ابن القيم، أخسها أن تشكو الله إلى خلقه، وأعلاها أن تشكو نفسك إليه، وأوسطها أن تشكو خلقه إليه. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا كلام عظيم. إذن فأعلى الشكوى أن تشكو نفسك إليه، تعلم أن ما فيه أنت من المصائب إنما هو بسبب ذنوبك، وبسبب تقصيرك في طاعة الله، وبسبب جرأتك على معصية الله، فتشكو نفسك إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن واقع الناس اليوم كيف؟ ينظر للناس، الناس فعلوا له وفعلوا له وقالوا فيه وكذا وكذا، ويبرئ نفسه. هذا هو الواقع. ولذلك ابن القيم رحمه الله قال: أعلاها أن تشكو نفسك إلى الله، تعترف بأن ما أصابك بسبب ذنوبك ومعاصيك، وما أصابك من مصيبة بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، هذا في غزوة أحد، لما أصيب المسلمون بالهزيمة قالوا أن هذا، ماذا قالهم سبحانه؟ من عندي أنفسكم. إذن فما أنت فيه يا عبد الله من هذه المصائب إنما هي بذنوبك ومعاصيك. ولذلك يا إخواني، كثير ما يحصل بين الناس من النفرة، وما يحصل حتى بين الزوجين، سببه هو معصية الله عز وجل. ولذلك كان سلفنا الصالح يلاحظون هذا الأمر في أنفسهم، يقول: والله إني لأعرف أثر معصيتي في دابتي وامرأتي. يعني حينما يأمر امرأته بشيء فيحصل بينهم خلاف أو لا تطيعه في ذلك، يعرف أن ذلك بسبب معصية، ولو كان طائعا لله لسخر الله له تلك المرأة، ولو كان طائعا لله لسخر له ذلك أو تلك الدابة. وهذا هو الذي يشكو نفسه إلى الله. وإذا شكى الواحد منا نفسه إلى الله صلحت نفسه واستراح. أما إذا بقي يشكو الناس إلى خالقه فهذا سيهمل إصلاح نفسه ولم يستفيد. ولذلك تلاحظ كثير من الناس اليوم، الناس سحروني، الناس عينوني، الناس شوفولي، يبقى خليني يشوف الناس وش داروا له، وهي كلها تخرصات وتأويلات. لكن لو نظر إلى حاله لوجد أنه لا يقرأ القرآن، أنه لا يحافظ على الصلاة الخمس، أنه لا يأتي بأذكار الصباح والمساء، وأنه يفعل ما يفعل من المنكرات والمعاصي، هذه كلها يغفل عنه. وبعد ذلك يقول: الناس سحروني، الناس عينوني، الناس الناس الناس. فلذلك كلام ابن القيم هنا كلام عظيم، فالإنسان يشكو نفسه إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا شكوت نفسك إلى الله صلحت نفسه واستقامت. وهكذا كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال أيوب: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شكا إلى الله سبحانه وتعالى فشفاه الله سبحانه وتعالى. ويونس عليه الصلاة والسلام لما يعني دخل في بطن الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا يكون المؤمن يشكو بثه وحزنه إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما أصابه بسبب ذنوبه ومعاصيه، فيصلح نفسه فتستقيم حاله. أما الذي يشكو إلى الناس ويذهب إلى الرقاة وفلان وعلان ويهمل تربية نفسه، فإنه ماذا؟ لن يستفيد شيئا. إذن فهذه فائدة عظيمة نستفيدها مما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله. الفائدة السادسة من فوائد هذه الأحاديث أن الأفضل في صلاة الاستسقاء أن تؤدى ضحا، أي وقت صلاة العيد، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنه. وقياسا على صلاة العيد أيضا للشبه الكبير بينهما. إذن فوقت صلاة الاستسقاء من طلوع الشمس قيد رمح إلى الزوال، يعني هذا هو وقت الأفضلية، هذا هو وقت الأفضلية. وللمسلمين أن يصلوها في أي وقت خلا أوقات النهي، يعني يجتنبوا أوقات النهي، ولهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء في أي وقت من ساعات الليل والنهار. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني، يقول: وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف. يعني أجمعوا على أنه على أنها لا تصلى في وقت النهي. لماذا؟ قال: لأن وقتها متسع، فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي، والأولى فعلها في وقت العيد، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس، رواها أبو داود، يعني يقصد الحديث الذي معنا حديث عائشة. قال: ولأنها تشبهها في الموضع والصفة، تشبهها في الموضع يعني تصلى في المصلى، والصفة أنها يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، فكذلك في الوقت، كما أشبهت في الموضع وفي الصفة أيضا في الوقت، لأن وقتها لا يفوت بزوال الشمس، لأنها ليس لها يوم معين، فلا يكون لها وقت معين. وقال ابن عبد البر: الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء إلا أبا بكر بن حزم، وهذا يقول ابن قدامة: وهذا على سبيل الاختيار، لا أنه يتعين فعلها فيه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالخلاصة أيها الإخوة أن صلاة الاستسقاء، أن صلاة الاستسقاء لها وقتان، صلاة الاستسقاء لها وقتان. الوقت الأول وقت أفضلية، وهو بعد طلوع الشمس قيد رمح. لماذا هذا هو الأفضل؟ لأن هذا هو الوقت الذي أدى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الوقت الثاني وقت اختيار، وهو جميع ساعات الليل والنهار سوى أوقات النهي. الفائدة السابعة من فوائد هذه الأحاديث ظاهر هذه الأحاديث يدل على أن الخطبة تقدم على الصلاة كما يفعل يوم الجمعة. وتقدم معنا البحث في هذه المسألة وأن في الأمر سعة، يعني للإمام أن يصلي ثم يخطب وله أن يخطب ثم يصلي، الأمر فيه سعة. لكن السؤال، هل يخطب خطبتين أم يخطب خطبة واحدة؟ هل يخطب الإمام بصلاة الاستسقاء خطبتين أو يخطب خطبة واحدة؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، فذهب بعض أهل العلم منهم مالك والشافعي إلى أنه يخطب خطبتين، وقاسوا ذلك على صلاة العيد وصلاة الجمعة. وذهب غيرهم من أهل العلم إلى أنها تصلى ركعة، عفوا، أنه يخطب خطبة واحدة، أن الإمام يخطب خطبة واحدة، وهذا هو الأظهر والأرجح، أن الإمام يخطب خطبة واحدة. لماذا؟ يرجح ذلك لأمور. أولا، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين في الاستسقاء، لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين. ومن قال بخلاف هذا فعليه أن يأتي بالدليل، أن يأتي بالدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، هذا أولا. وثانيا، مما يرجح أن خطبة الاستسقاء واحدة أن قياسها على صلاة العيد غير صحيح، أن قياسها على صلاة العيد غير صحيح. لماذا؟ لأن صلاة العيد أصلا مختلف فيها، هل يخطب في العيد خطبتين أو يخطب خطبة واحدة؟ ولذا نجد أن من قال بأن خطبة العيد خطبة واحدة يقول تقاس عليها خطبة الاستسقاء للشبه الكبير بينهما، وكذلك من قال بأن للعيد خطبتين قال تقاس عليها خطبة الاستسقاء. بل بعض من أهل العلم من يقول بخطبتين للعيد في الاستسقاء يقول يخطب الإمام خطبة واحدة. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى يقول أما الاستسقاء فهو خطبة واحدة، حتى على قول من يرى أن صلاة العيد لها خطبتان، فهي خطبة واحدة يعني في الاستسقاء إما قبل الصلاة وإما بعد الصلاة، فالأمر كله جائز. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا يرجح أن قياسها على صلاة الاستسقاء، عفوا، قياسها على خطبة العيد هذا غير صحيح، وأنه يكتفى فيها بخطبة واحدة. كان مرجح الثالث وهو أن القياس على خطبة الجمعة أيضا غير صحيح، أن تقاس خطبة الاستسقاء على خطبة الجمعة بأن يخطب خطبتين هذا غير صحيح من جهتين. أولا، الجهة الأولى أن القياس في الأحكام الشرعية وخاصة في العبادات يعد ضرورة لا يلجأ إليها إلا عند الاضطرار، وإلا فلا حاجة للقياس، وهنا لا حاجة للقياس، لا حاجة أن نقيس خطبة الاستسقاء على خطبة الجمعة، هذا أول. الجهة الثانية أننا لو فتحنا باب القياس في هذه المسألة لقلنا لمن قال نقيسها على خطبة الجمعة، نقول له لماذا لا نقيسها على خطبة العيد أو على خطبة الكسوف أو الخسوف؟ إذن فهذا يفتح باب ماذا؟ لا يغلق. المرجح الرابع وهو في كون خطبة الاستسقاء خطبة واحدة، أن نأخذ بظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، وقد جاء فيه أنه قال: لم يخطب خطبتكم هذه، لم يخطب خطبتكم، يعني أنه خطب خطبة ليست على الصفة التي هي عليها خطبته. إذن فظاهر الحديث أنها خطبة واحدة. طيب، هنا قد يقول قائل: أليس ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو مثل قول أحدنا خطب بنا الإمام اليوم خطبة الجمعة فيسميها خطبة واحدة ونحو ذلك، والإمام خطب بهم خطبتين، لكن كلام الناس يقول خطب خطبة واحدة يعني خطب بنا الجمعة. إذن ما الفرق بينهما؟ يعني نقول هو مثله، نعم، ولولا ورود الأحاديث الصحيحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن خطبة الجمعة خطبتين لقلنا إن الجمعة خطبة واحدة، لكن جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة في أنه صلى الله عليه وسلم خطب في الجمعة خطبتين. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، هذا صريح، فإن خطبة الجمعة خطبتين. وكذلك في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، وهذا أيضا فيه التصريح بأن خطبة الجمعة إنما هي خطبتان. إذن لولا ورود هذه الأدلة التي تبين أن للجمعة خطبتين لقلنا بأنها خطبة واحدة، فتبين بهذا أن الراجح والله تعالى أعلم أن خطبة الاستسقاء خطبة واحدة كخطبة الكسوف، والله تعالى أعلم. الفائدة الثامنة من فوائد هذه الأحاديث أنه يشرع في خطبة الاستسقاء ما يأتي: أولا افتتاحها بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، وقد تقدم هذا. ثانيا أن يذكر الخطيب الناس بما ذكرهم الله به كالدعاء: ادعوني أستجب لكم، والاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، والتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فيذكر الناس بالتوبة، يذكرهم بالاستغفار، يذكرهم بالدعاء، وهذا ما جاءت عليه خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا مما يشرع في الخطبة الدعاء بما يناسب المقام، الدعاء بما يناسب المقام كسؤال الله الغيث النافع وحصول البركة فيه، ويحرص الإمام على أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الأدعية الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، منها ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء به في الاستسقاء ما ورد معنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين، هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحرص الإمام على أن يأتي به. وكذلك من الأدعية ما رواه ابن ماجة من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما استسقى كان من دعائه: اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا طبقا عاجلا غير رائف نافعا غير ضار. وكذلك أيضا من الأدعية ما رواه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال في استسقائه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. وأيضا منها ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وكان من دعائه: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. هذا أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وجاء في رواية عند البخاري: اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. ومنها أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس، وهذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا خشي الناس من كثرة نزول المطر الضرر، يقول: اللهم حوالينا لا علينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. إذن فهذه أدعية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحرص الإمام على أن يأتي بها. وهناك أدعية أخرى مروية عن السلف الصالح لا بأس للمسلم أن يدعو بها، أو هناك أدعية أيضا وردت في أحاديث ضعيفة ألفاظها لكن وردت بألفاظ صحيحة، وردت بألفاظ صحيحة في أحاديث أخرى. فهذه الأدعية وليس فيها ما يخالف آداب الدعاء، فهذه لا بأس أن يدعو بها، لكن لا ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دعا بها من باب الدعاء فذلك جائز. ومما ورد في ذلك ما رواه البيهقي في المعرفة: اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا بالبلاد والعباد أو إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والفتك ما لا يشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. يقول الشافعي عليه رحمة الله: وأحب أن يدعو الإمام بهذا، ولا وقت في الدعاء لا يجاوزه. قال أحمد: وقد روينا بعض هذه الألفاظ وبعض معانيها في حديث أنس بن مالك في الاستسقاء، وفي حديث جابر وكعب بن مرة وعبد الله بن زيد وغيرهم. إذن فالشاهد أن الإمام يحرص على أن يختار الأدعية الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أتى بغيره من الأدعية مما لا مخالفة فيها للشرع لا إثم فيها ولا قطيعة فإنه لا بأس إذا دعا بها. تاسعا من الفوائد أيضا أن ربوبية الله عز وجل عامة، لأن العوالم كثيرة، العوالم كثيرة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم البحار، عالم يعني الملائكة، العوالم كثيرة، وهذه العوالم كلها الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، ولذلك قال سبحانه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فهو رب جميع هذه العوالم. وكما تقدم معنا في الشرح، فإن هذه الربوبية منه سبحانه وتعالى للعالمين على قسمين، ربوبية عامة وخاصة، وهذا كالعبودية، فالعبودية هناك عبودية عامة وهناك عبودية خاصة. العبودية العامة مثالها قول الله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلنا عباد الله، مؤمن والكافر والبر والفاجر، عبودية عامة. وهناك عبودية خاصة كقول الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وذكر صفاته، هذه عبودية خاصة. فكذلك إذن فكما أن الربوبية منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، كذلك العبودية منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. وربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة والرأفة، ربوبية الله عز وجل لخلقه مبنية على الرحمة والرأفة، كما قال سبحانه وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الفائدة العاشرة من فوائد هذه الأحاديث أن الملك الحقيقي لله وحده، الملك الحقيقي لله وحده، وهذا يظهر جليا ويوقن به الناس جميعا يوم القيامة. لأن الناس في هذه الدنيا يعني يدعون الملك، الناس يدعون الملك في هذه الدنيا، لكن يوم القيامة لا أحد يدعيه، لأنه سيظهر يوم القيامة أن الملك لله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك في سورة الفاتحة قال سبحانه مالك يوم الدين، أو مالك يوم الدين، يعني مع ملكه للدنيا والآخرة، لكن خص في الآية ملك يوم الدين الذي هو يوم القيامة، يوم الحساب ويوم الجزاء. لماذا؟ لأن في ذلك اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين تنقطع فيه جميع العلائق، تنقطع في ذلك اليوم جميع العلائق كما قال سبحانه وتقطعت بهم الأسباب، ولذلك لا يستطيع أحد أن يدعي فيه ملكا، لا يستطيع أحد في ذلك اليوم أن يدعي ملكا. لماذا؟ لأن المعتبر في ذلك اليوم هو الأعمال الصالحة والطالحة، والناس الحساب بينهم يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات، ليس هناك يعني غني يفدي نفسه بالمال، لا يوجد هذا، وإنما هي حسنات وسيئات، إما أن يأخذ من حسناتك وإما أن يطرح عليك من سيئاتك والعياذ بالله. ولذلك الإنسان العاقل هو الذي يحاسب نفسه في هذه الدنيا حسنات وسيئات، حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة ولا أحد يطالبه عنده بمظلم. احرص، هذا يكون همك في هذه الدنيا، لا أحد يطالبك بمظلم يوم القيامة، يأتي يوم القيامة ويقول يا ربي فلان هذا ظلمني، هذا أخذ مالي، هذا اغتابني، هذا فعل بي كذا، هذا فعل بي كذا، يوم القيامة حسنات وسيئات. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذه حقيقة يا إخواني، لابد للعاقل منا أن يجعلها نصب عينيه ويحرص على أن يلقى الله عز وجل ولا أحد يطالبه المظلم، فإن كانت له مظالم فليرجعها، يرجعها حتى يلقى الله عز وجل ولا أحد يطالبه عنده بمظلمه. إذن فالحساب بين الناس يوم القيامة في الحسنات والسيئات. ولذا قال المفسرون: إذا هلك يوم القيامة كل من في السماوات والأرض، فيقول الرب تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ ينادي سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ يعني يوم القيامة. فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: هو السائل تعالى وهو المجيب، حين لا يجيبه أحد فيجيب نفسه، يجيب نفسه سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار. لأن في ذلك اليوم تنقطع جميع الأسباب، والإنسان كما جاء إلى هذه الدنيا لا يملك شيئا، كذلك يخرج منها لا يملك شيئا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لكن ما الذي تجده يوم القيامة؟ هو ما قدمت من أعمال حسنة أو سيئة، هذه تجدها معك في قبرك. وأما المال الذي جمعته فإنه لن تأخذ منه شيئا. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا هو ماله، شيء أكلته فاستفدت به، أو شيء لبسته فسترت به نفسك، أو شيء تصدقت به تجده عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما الباقي فليس لك، تجمعه لورثتك. ولذلك العاقل منا هو الذي يحسب هذا الحساب ويعلم أنه سيسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وخاصة أيها الإخوة، نحن في هذا الزمان الذي تكالبت فيه الناس على المال، المهم يحصل على المال بأي وسيلة كانت، بحلال أو بحرام، وهذه علامة من علامات الساعة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لما قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. فلذلك العاقل منا هو الذي يحاسب نفسه على هذا المال قبل أن يحاسب عليه يوم القيامة. فالمال الذي تكتسبه لابد أن تكتسبه من حلال، وإذا أنفقته تنفقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى تلقى الله عز وجل يوم القيامة ويعني عندك الجواب الصحيح، أنك اكتسبته من حلال وأنفقته فيما يرضيه سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض الفوائد التي تستفاد من هذه الحديث، ونكمل إن شاء الله بقية الفوائد في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.